بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول نموذج الكيان الصهيوني، وكيف استطاع أن يدخل إلى فلسطين، وكيف توفرت له البيئة المناسبة من خلال القابلية الإسلامية للهوان، وكذلك من خلال جده ونشاطه واستعماله كل الوسائل للوصول إلى تحقيق غرضه في ذلك، ودعوة السيد عبد الملك للاستفادة من هذه الدروس جميعا. نواصل ما ذكره في ذلك في المرحلة الثانية، وهي مرحلة تكون الدولة، تكون الكيان المغتصب، الكيان الصهيوني المغتصب، حيث ذكر ما حصل بعد ذلك من وعي الشعب ساهم في البدء في المواجهة، يعني الشعب بين المسلمين ساهم في المواجهة، وطبعا هذا من لدن الثلة القليلة من المؤمنين الصادقين الواعين الذين عرفوا كيف يتعاملوا. يقول لكن فيما بعد كان هناك نجاح شعبي لقوى نشأت في الأوساط الشعبية سواء في فلسطين من خلال الحركات المجاهدة هناك، حركات المقاومة التي كان من نتائج مقاومتها تحرير قطاع غزة وهزائم واضحة وصريحة وانتكاسات كبيرة لإسرائيل، أو قبل ذلك وأجل من ذلك بكثير وبكثير ما حققه حزب الله في لبنان، والذي حققه في حزب الله في لبنان كان يجب أن يحظى بالاستفادة من كل أبناء الأمة بالاستفادة وبالاهتمام الكبير. طبعا ما قام به هو حول أعطانا صورة حقيقية للكيان الصهيوني وكونه أهون من بيت العنكبوت، لهذا الشعار يعني أصبح شعارا فاعلا ومؤثرا، يقول يمثل درسا مهما جدا، ويمثل في الوقت نفسه حجة على الشعوب وحجة في مواجهة كل الذين حاولوا أن يفقدوا هذا هذه الأمة الأمل بالنصر، حين صوروا الكيان الصهيوني بأنه القوة التي لا تقهر، وأن الجيوش العربية كلها عاجزت عن مواجهته. لذلك استطاع حزب الله بعدده المحدود وعدته المحدودة أن يواجه الكيان ويخلص الجنوب اللبناني من الاستعمار الصهيوني. يقول حجة على الشعوب، حجة في مواجهة كل الذين حاولوا أن يفقدوا هذه الأمة الأمل بالنصر، كل الذين حاولوا أن يعمموا حالة اليأس في أوساط الأمة، كل الذين أشاعوا الروح الانهزامية في وسط الأمة، مثل ما ذكرنا عن المنافقين وأدوارهم التثبيطية. ثم ذكر الاتجاهات التي انقسمت إليها الأمة في كيفية مواجهة الصهاينة، وبدأ بالاتجاه المعادي لهم، فقال الاتجاه الأول هو الاتجاه المعادي لإسرائيل والداعم للقضية الفلسطينية. يشكل هذا الاتجاه من قوى المقاومة حزب الله، الحركات الفلسطينية المجاهدة مثل حماس والجهاد الإسلامي وغيرها، يتشكل من قليل من الأنظمة في العالم الإسلامي. الموقف الإيراني في طليعة هذا الموقف موقف صريح وواضح وداعم بكل وضوح للفلسطينيين. طبعا أول ما جاء بالخميني هو غلق السفارة الإسرائيلية وتحويل القضية تحويلها إلى سفارة فلسطينية، ومنذ ذلك الحين وإيران تدعم المقاومة الفلسطينية وتحضها على الجهاد وتمدها بكل أنواع الأسلحة وتدربها. طبعا وهذا الذي أتاح بعد ذلك لفلسطين للفلسطينيين أن ينتصروا في ويبين الثغرات الكثيرة التي والهوان والذلة والجبن الذي يقع فيه الصهيوني الصهاينة، وحولوا الأمر إلى ما يسمى بالهجرة المعاكسة. الآن يعني صارت مشكلة الكيان الصهيوني هي مشكلة وجود، ليس مشكلة مشاكل محدودة. ولهذا عندما سئل نتنياهو عن الخطر، ما هي أخطر شيء على الكيان الصهيوني، قال إيران، ثم قال الثاني إيران والثالث إيران. طبعا هذا الأمر الحمد لله الآن حتى اليمن في لبنان كل هؤلاء الآن هناك يعني هذا التيار يتضاعف ويقوى كل حين. يقول وهذا صريح بمعنى ليس مجرد كلام أو شعار أو عبارات، يقول لا، دعم مادي، تعاون عسكري مع إيران تقوم بهذا الأمر مع الشعب الفلسطيني، تأهيل، تسليح، دعم. هناك أيضا موقف واضح كان واضحا في مساندته لحزب الله وللحركات الفلسطينية واحتضانها لها، قال هو الموقف السوري الذي يعاقب اليوم على ذلك، مع أن الموقف السوري كان سوريا كان يمكنها أن تتنازل عن هذه القضية وتربح أمنها واستقرارها وعدم تشطينها، عدم شيطانتها، لكنهم لم يفعلوا. يقول فهناك قوى في المنطقة لها موقف واضح، أيضا هناك صوت واضح وصريح وقوي في شعبنا اليمني. طبعا الشعب اليمني أعطى المثال بقيادة السيد عبد الملك، أعطى المثال النموذجي طبعا بخلاف الذين اليمنيين الذين دعموا، الذين كانوا حلفاء للشيطان وحلفاء للسعودية وحلفاء لأمريكا. طبعا اليمنيين الأحرار هؤلاء هم الذين مثلوا الأنصار حقيقة، هؤلاء يعني هم أحسن من ساند القضية الفلسطينية وعلى مرأى من العالم أجمع، خاصة بعد طوفان الأقصى عندما أغلقوا البحر في وجه كل السفن الذاهبة للكيان الصهيوني، مما شكلوا يعني أصبح يعني ترك العالم الحديث عن كل شيء وأصبحوا يتحدثون عما يسمونه أمن الملاحة البحرية. وبالتالي هذا موقف كبير جدا وموقف عظيم جدا. يقول كذلك هناك في الوسط العراقي وفي الشعب العراقي قوى سياسية وتشكيل شعبي أصبح رسميا هو الحشد الشعبي، وبالتالي هذا التيار ينمو ويتضاعف وقوته أيضا تتزايد. ثم ذكر مساندة بعض الأصوات الحرة لهذا الاتجاه، فقال هناك صوت يتعالى في أوساط الشعوب في مختلف شعوب المنطقة في كثير منها، يعني التفاوت مسألة بالتأكيد من شعب إلى آخر، ولكن هناك صوت تعالى وهو الصوت الحر، هو الصوت المسؤول، هو الصوت الذي ينسجم مع حق هذه الأمة الفطري والديني ومع مسؤوليتها الدينية والوطنية والقومية في مواجهة الخطر الإسرائيلي والتصدي للخطر الإسرائيلي. اليوم الصوت هذا هو صوت قوي في أوساط الأمة. طبعا عندما رأوا النموذج اللبناني والنموذج في غزة والنموذج الإيراني والنموذج اليمني والنموذج العراقي أصبح لفلسطين قيمتها، طبعا بالإضافة إلى يوم القدس العالمي وتذكيره الدائم بالقضية الفلسطينية. كل ذلك يعني بعد أن تصور الكيان الصهيوني أنه استقر وعقد اتفاقية كامب ديفيد مع السادات وتصور أنه انتصر، جاءته بعد ذلك الصاعقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني في نفس التوقيت الذي عقد فيه الاتفاق كامب ديفيد حصل في وقت قريب فقط الانتصار العظيم للجمهورية الإسلامية والتي حولت مسار المعركة ولصالح المسلمين. وكما يقول يعني السيد حسن نصر الله يقول يعني ولا زمن الهزائم، يعني فقط جاء زمن الانتصارات، والحمد لله رأينا تلك الانتصارات في العراق، في لبنان، في غزة، في اليمن، مع الرغم الحرب الطويلة التي شنت على اليمن ومع ذلك استطاع أن ينتصر على أعدائه. ثم تحدث عن الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الموالي والمطبع مع الصهاينة. يقول هذا الاتجاه الذي نستطيع القول بكل اطمئنان ووضوح وأمامنا كل الشواهد والأدلة أنه الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا في المنطقة، الماد معها لجسور التطبيع، الداخل معها في تحالفات، يعني صفقة القرن أشياء كثيرة جدا، السعودية، البحرين، الإمارات إلى آخر، كل هؤلاء الذين طبعا باعوا أنفسهم للصهاينة. ثم ذكر الأدوار التي يقوم بها المطبعون مع الصهاينة، وأولها جر الأمة إلى عداوات أخرى، يعني مثل ما فعلوا في مع سوريا مع جهات أخرى بحيث تصبح هي البديل عن العدو الصهيوني. يقول الاتجاه الموالي لإسرائيل ولأمريكا هو يشتغل من جانبين، الجانب الأول جر الأمة إلى عداوات أخرى، يعني يقول لا نتحدث عن إسرائيل كعدو ولا عن أمريكا كخطر يشكل تهديد للمنطقة، يقول اترك هذا، يقول هذا كلام إيراني، دعك من ذلك، هناك أعداء آخرون، يقول هناك إيران، هناك الشيعة، هناك في اليمن من يسمون بالإنقلابيين، هناك في العراق، وبالتالي يحول الأحرار ويحول الجانب الأول المنتصرون لقضايا الأمة يحولهم إلى أعداء، وفي نفس الوقت يغض الطرف عن الكيان الصهيوني بل يطبع معه. ثم ذكر نماذج عن هؤلاء، فقال وصلت الحالة إلى أن البعض من السعوديين بدأ البعض من السعوديين سواء مسؤولين مثل أنور عشقي وغيره يتحدثون بلغة مختلفة عن إسرائيل ولغة فيها تودد، وهناك مشاهد لأمراء سعوديين يصافحون الإسرائيليين ويصافحون مسؤولين إسرائيليين هنا وهناك إلى آخره. طبعا هذه كلها مما نراها في الواقع، وكل ذلك تضاعف يعني في الوقت الذي كان فيه الحرب الشديدة على غزة. كانت السعودية تقيم مهرجان للكلاب، وتقيم مهرجان الرياض الذي استخدمت فيه كل المنحرفين والمنحرفات. ثم ذكر استخدامهم القوي لتضليل الرأي العام، قال: هناك سعي وضجيج يكثرون منه من استعمال الكتاب المأجورين ذوي الأقلام السوداء، ويكثرون من الضجيج الإعلامي والهالة الإعلامية التي تجعل البعض، مثلا البعض في مصر، البعض في بلدان العالم المغرب العربي، البعض في مناطق معينة، قد يصلون إلى التحرش من الحديث عن الخطر الإسرائيلي. تحول الخطر إلى الخطر الإيراني، الخطر الشيعي، النفوذ الشيعي. حتى علماء صاروا، القرضاوي وغيره، صاروا يتحدثون عن هذا الأمر ويهونون من شأن الصهاينة. ثم ذكر الجانب الثاني لأدوار هؤلاء المطبعين، حتى سمعت بعضهم يقول: أن تبقى فلسطين في أيدي إسرائيل خير من أن تصبح في يد إيران. وبالتالي يقول: نخاف أن إيران يكون لها يد في انتصارها. وبالتالي وصاروا يتهمون حتى الفصائل الفلسطينية، وخصوصا الجهاد الإسلامي، بكونهم شيعة، وبالتالي لا يجوز مساندتهم حتى الدعاء لهم، بل يدعون عليهم. ثم ذكر الجانب الثاني لأدوار هؤلاء المطبعين، وهو السعي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال محاصرة وتجريم الحركات الفلسطينية المجاهدة والمقاومة وحزب الله وغيرها. حتى يعني الموقف اليمني الشريف، عندما طلبوا من السعودية أن تبادل أسرى سعوديين بأسرى من فلسطين، عفوا بسجناء ومعتقلين فلسطينيين من المقاومة الإسلامية في سجناتهم السعودية. يقول: لماذا كل هذه الحملات العدائية ضد حزب الله؟ لماذا كل هذا الضجيج ضد حزب الله ومحاولة تشويه بشكل مكثف لحزب الله؟ طبعا هذا كله يعني ليخدموا به الكيان الصهيوني، كذلك تشويههم لأنصار الله، وهكذا كل هذا يدخل في هذا التيار. ثم ذكر سعيهم من خلال هذا إلى إدخال الفلسطينيين في مفاوضات خاسرة. يقول: فهناك سعي لمحاصرة وتجريم الحركات المقاومة في فلسطين ولبنان، ووصفها بالإرهاب، وفرض الصفقات الخاسرة على الشعب الفلسطيني. سيدخلون الشعب الفلسطيني في مساومات ومفاوضات مثل ما حصل في أوسلو وما بعد أوسلو إلى اليوم من التجارب الكثيرة الفاشلة. ثم ذكر سعيهم لإسكات كل الأصوات الحرة المعادية للكيان الصهيوني، فقال: المواجهة لكل صوت حر وتحرك مسؤول في داخل الأمة يعادي إسرائيل ويناهض الهيمنة الأمريكية. الاتجاه الموالي لإسرائيل وأمريكا يستعمل هو جانب النفاق في بلادنا، وبالتالي يستعمل كل شيء لأجل تقديم هذه الخدمات للكيان الصهيوني ليؤدي دوره. ثم تحدث عن المرحلة الثالثة، وهي المرحلة المرتبطة بالتصدي والمواجهة. فيقول: مسؤوليتنا اليوم بالتأكيد هي إحياء حالة العداء لإسرائيل، باعتبار ذلك واجبا إسلاميا، فريضة، مسؤولية دينية، يعني مواجهة سعي الآخرين أن يفرضوا حالة الولاء لإسرائيل، أن يمسحوا النظرة العدائية. يقول: أول شيء هو أن نبين حقيقتها، أن نبين عداوتنا لها، أن نعتبر أنها غدة سرطانية، أنه واجب شرع نربطها بالشريعة. يقول: واجب ديني، فريضة دينية، يعني العداء لإسرائيل هذا من الواجبات الدينية الكبرى التي علينا أن نؤديها حتى نؤدي واجبنا في هذا الأمر. يقول: لكن هذا البعد مهم، هذا الاعتبار مهم، هذا الجانب أساسي لاعتبارات واضحة. شعب فلسطين جزء من الأمة الإسلامية، وواجب علينا دينيا مناصرة هذا الشعب في مواجهة العدو الإسرائيلي. أرض فلسطين جزء من أرض الأمة، وواجب علينا إسلاميا السعي لتحرير كل هذه الأرض حتى لا يبقى منها ذرة ربل واحدة. كذلك المقدسات، وعلى رأسها الأقصى الشريف، مصر النبي صلى الله عليه وآله، أولى القبلتين، ثالث الحرمين، علينا مسؤولية دينية في تخليص وتحرير هذه المقدسات. ثم لنعي جيدا في هذا العالم العربي والإسلامي أن في فلسطين هي المترس المتقدمة، هي الجبهة الأولى، الجبهة المواجهة للأعداء، هي الخندق الأول الذي كلما اهتمت به الأمة وكلما ناصرته الأمة، كلما وقفت معه الأمة، كلما تقلصت الأخطار في بقية أقطارها. طبعا تحدث كذلك عن المجالات والمناهج التي تتم بها المواجهة والتصدي، وسنذكرها إن شاء الله عند الحديث عن العنصر الأخير المرتبط بالمستكبرين طبعا ومواجهة المستكبرين، هو كيف نتصدى وكيف نواجه الاستكبار. وطبعا هذه المواجهة لا يمكن أن تتم من دون معرفته، وسنتناول ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.